Book 2 73 73 السماح بعمل شيء Få något هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Får du redan köra bil? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Får du redan dricka alkohol? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Får du redan åka ensam utomlands? يسمح أن يجوز Få هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Får vi röka här? هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Får man röka här? هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Får man betala med kontokort? هل يجوز السداد بالشيك؟ Får man betala med check? هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Får man bara betala kontant? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Kan jag bara få ringa här? أتسمح لي مجرد سؤال؟ Får jag bara fråga om något? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ Får jag bara säga något? لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Han får inte sova i parken. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Han får inte sova i bilen. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Han får inte sova på stationen. أتسمح أن نجلس؟ Får vi ta plats? أتسمح بقائمة الطعام؟ Kan vi få menyn? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Får vi betala var för sig? Får vi betala var för sig?